إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: النكاح من سنن المرسلين. جعل الله النكاح من سنن المرسلين، فقال جل ذكره: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال القرطبي في التفسير: هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحظ عليه، وتنهى عن التبتل وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين. انتهى كلامه. وامتن الله تعالى على عباده بذلك فقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قال القرطبي: يعني أنه خلق من آدم زوجته حواء. ونقل بسنده عن قتادة أنه قال: أي والله خلق آدم ثم خلق زوجته منه. انتهى كلامه. وأخبر جل وعلا أن من آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط بكل شيء أنه جعل الزوجة تناسب الزوج وهو يناسبها، وتسكن إليه ويسكن إليها. فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحراركم ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم. والأيام جمع أيم، وإنما جمع الأيم أياما لأنها فعيلة في المعنى، فجمعت كذلك كما جمعت اليتيمة يتاما، ولو جمعت أيائم كان صوابا. والأيم يوصف به الذكر والأنثى، يقال رجل أيم وامرأة أيم وأيمة إذا لم يكن لها زوج. وقال القرطبي: هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح، أي زوجوا من لا زوج له منكم، فإنه طريق التعفف والخطاب للأولياء، وقيل للأزواج، والصحيح الأول، إذ لو أراد الأزواج لقال: وانكحوا بغير همز، وكانت الألف للوصل. وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي، وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى كلامه. والسنة النبوية التي هي مبينة للقرآن الكريم جاءت مؤكدة لهذه الآيات في الحث على النكاح. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ولا يعدم مريد الزواج من الإعانة من الله تعالى متى حسنت نيته. لأن الله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي هذا حث على التزوج، ووعد من الله للمتزوج بالغنى بعد الفقر. ويؤكد معنى هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح. والنكاح مرغب فيه لهذه الأدلة بالنظر إلى أحوال الناس. وقسمه العلماء بأقسام الإسلام الخمسة، وهي: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والكلام على هذا مبسوط في كتب الفقه، ويستحب نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل قبل التزويج والخطبة، لما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعند الترمذي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أن تدوم المودة والألفة بينكما. أيها المستمعون الكرام، من دلالة هذه الآيات السابقة والأحاديث المتقدمة يتبين لنا أن الإسلام ما شرع الزواج إلا لأغراض سامية نبيلة، ففي الزواج ابتغاء النسل الصالح، وفيه الاستعانة على التحلي بأبهى خصلة من خصال المجد، وهي العفاف وتحصين النفس، وبالعفاف يسود الأمن وتسلم المجتمعات من الانحلال الخلقي، ويكثر التعاون والتعارف بين الشعوب. وليست منافع النكاح مقصورة على الزوجين فحسب، بل تمتد الصلة من الزوجين إلى أسرتيهما، فتكون حلقة واسعة في سلسلة تعارف المجتمع. قال زين الدين المناوي في فيض القدير: النكاح من أثقل السنن محملا، وأصعب الحقوق قضاء، وأعم الأمور نفعا، وأجزل القضايا أجرا، فإنه بموضوعه للدين تحصين وللخلق تحسين، وفيه ستر العورة المعرضة للآفات، وجلب للغنى والرزق، وتكثير سواد أهل التوحيد. انتهى كلامه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تحدثه نفسه بإيثار العزوبية على حياة الزوجية، حين قال لقوم ائتمروا على أن يتركوا الزواج لينقطعوا إلى العبادة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنكاح يحفظ القلوب من مواقع الفتن. والناظر اليوم في حال كثير من الشباب يجد أنهم يواجهون تحديات خطيرة في صرفهم عن الزواج، بما يشاهدونه في وسائل التقنية الحديثة من الإغراء في الوقوع في فتن الشهوات والميل إليها وإشباع رغبتهم منها، وحينئذ يقعون في شرك الشيطان وينصرفون عن إعفاف أنفسهم بالحلال. والحق في ذلك أن يتعاون الآباء والأمهات وجميع الجهات المسؤولة عن واقع الشباب ليكونوا عونا للشباب على الزواج، ويسعون بكل وسيلة إلى تسهيله وتيسيره لهم والتخفيف من أعبائه عليهم. فإن الزوج الفقير موعود من ربه بالغنى إذا أراد إعفاف نفسه، كما تقدم في آية النور. وعلى الآباء والأمهات تقع المسؤولية، وعليهم أن يسهموا في إحصان أبنائهم وبناتهم من الانحراف أو الانجراف إلى الفساد، وذلك بتسهيل شؤون زواجهم وتحصين أنفسهم وتقليل تكاليف حفلاتهم. والحق أقول إن الذي ينظر في التشريع الإسلامي ومقاصد الشريعة السمحة في مشروعية النكاح يراه قد أقام الحياة الزوجية على التسهيل والتيسير وعلى أساس العدل، وكساها أدبا ومودة ورحمة تجعلها صلة ثابتة وميثاقا غليظا يحافظ عليه كلا الزوجين. اللهم احفظ شباب المسلمين، ويسر أمور زواجهم، واجعلهم قرة عين لآبائهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.